قبوله وعدم قبوله عند الله عز وجل. نحن أمام أمر جلل، لأنه كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسخر. فكان حرص سلفنا الصالح على تجنب مبطنات الأعمال وعلى تحري قبولها أكثر من حرصهم على الأعمال ذاتها. عندما تقرأ قول الله سبحانه، وأرجو أن تتأمل في هذا المثل القرآني، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. كم تبلغ حاجته إلى هذه الجنة، إلى تلك الحديقة؟ إنها غناء فيحاء، فيها نخيل وأعناب وتجري من تحتها الأنهار وفيها من كل الثمرات. والرجل مسه الكبر ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وضعفت قوته وخارت بنيته وعنده ذرية ضعفاء. شوف المفاجأة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يا للهول ويا للكارثة ويا للفاجعة. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا ضرب مثلا لعمل رجل كان يعمل بطاعة الله عز وجل ثم أحرق الشيطان عليه عمله. ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إحباط العمل وإبطاله؟ في مقدمتها الشرك بالله عز وجل، الذنب الذي لا يغفر، المرض القاتل لا محالة إلا أن يتوب منه صاحبه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لابد أن ينطوي قلبك، أن تعقد قلبك على أنه لا يسوق الخير إلا الله، ولا يدفع السوء إلا الله، ولا يضر في عالم الغيب إلا الله، لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله جل جلاله. أيضا أن ينعقد قلبك على أنه لا يحكم ولا يشرع ولا يفصل الحلال والحرام والشرائع والأوامر والنواهي في عالم الشهادة إلا الله، في عالم الغيب النفع والضر، في عالم الشهادة الحكم والتحليل والتحريم. وأن يكون ولاؤك لجماعة المسلمين، النتيجة الطبيعية للإيمان بالله ورسله أن يكون ولاؤك لمن آمنوا بالله ورسله. فلا تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، ولا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ الله جل وعلا يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يقول عن أنبيائه والصفوة من خلقه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير أن الله لا يقبل عبادة بغير توحيد، كما لا يقبل صلاة بغير وضوء. حديث البخاري، أمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن جدعان، رجل خير يطعم الطعام وينصر المظلوم: يا رسول الله، كان رجلا مشركا مات في الجاهلية، لكنه كان يطعم الطعام وله من أعمال البر أشياء كثيرة جدا جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما نفعه ذلك، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فجاء بما جاء به من أعمال كثيرات، نفقات وصلات وصدقات وإحسان، ثم بعد هذا يجعله الله هباء منثورا. وبنسمع ملياردرات يعني كبار جدا جدا يسخص في آخر أيامي بمرض الموت فيعمل كل ثرواته ويعني في أعمال خيرية وكذا، لكن إذا لم يأتي بالإيمان لا يصح له عمل ولا ترفع له صدقة ولا طاعة. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فعبد الله ابن جدعان مثال لمن يفعلون مثله في واقعنا المعاصر، ويسافر أفريقيا ويعمل مؤسسات وجمعيات وهيئات وأعمال خيرة كثيرة، لكن في النهاية لم يكن مؤمنا بالله ورسوله، لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. السبب الثاني من محبطات العمل الرد عن الإسلام. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي سورة المائدة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان المشايخ يوصون دائما أن نقرأ وأن نقرأ، أن ندرس وأن ندرس. أبواب الردة في كتب الفقه، المكفرات الشائعة بين الناس حتى يحذرها الناس. شخص قد يقع ويتلبس بأمر مكفر يخرجه من الدين وهو لا يدري. مش ضروري المرتد يعلق صليب، من جاء المرتد يقول ربنا ثلاثة، فقد يرتد بأشياء أخرى تكون دقيقة ولا يشعر أنه يعني قد سقط في الهوة التي ما لم يتداركه ربه برحمة وتوبة فهو في النار خالدا فيها. مثلا الذين طووا قلوبهم على بغض الشريعة وعلى تسفيه أحكامها والإعلان بذلك على الملأ، هذه أعمال ردة، أعمال كفر. لا تنسى أن إبليس استحق لعنة الخلد ونار الأبد لأنه رد على الله أمرا واحدا، أمره أن يسجد لآدم فقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ الكلام ده مش مظبوط. فاللي بيقوله ربنا الكلام ده مش مظبوط نتيجته أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. في فرق بين من يعصي ضعفا شهوة تفريطا يرد الأمر على الآمر ويطعن في الحكمة ويسفه الشرع الصادر إليه من الله عز وجل. من مبطلات أو محبطات العمل الرياء. واحد يقوم يصلي يحس الناس بتبص له كده بطرف عين، فما شاء الله ينصب نفسه تمام ويظبط حاله تمام لما يرى من نظر الناس إليه. أو يبتغي بعمله الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من أسباب إبطال وإحباط العمل انتهاك محارم الله في الخلوة. الشخص الذي يخلو إذا خلى بمحارم الله انتهكها بجرأة واستخفاف وتوقح. حديث ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، شوف اللي جاية دي، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني قوامين، يعني بيقوم الليل، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في فرق، واحد بيستخفي بالمعصية خجلان، خيبان، ندمان، مكسوف، حاسس لو عصى كأن وجه، كأن سوءته المغلظة مكشوفة، ده مناط. اتكلم على مناط آخر، واحد محترف الوقاحة، محترف الجرأة، يعني يتكلف إظهار زي الصالحين في الملأ وانتهاك المحارم في الخلوة. وهذا عمل المنافقين، أسأل الله لي ولكم العافية، لأن من كان دأبه إظهار الحسن وإصرار القبيح يعظم ضرره وإغواءه للمسلمين لانحلال ربقة التقوى والخوف من عنقه، عملها ابن حجر الهيتمي، قال: الكبيرة 56 بعد 300، إظهار زي الصالحين في الملأ وانتهاك المحارم في الخلوة. من مبطلات العمل والصدقات خاصة المن بالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا تمنن تستكثر، إذا أعطيت عطية لا تستكثرها فتمن بها على من تعطيه إياها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه يعني عليه تراب إلى آخر الآية الكريمة. التألي على الله من أسباب إحباط العمل وإبطال. إيه معنى التألي على الله؟ أن تحلف على الله أنه لن يفعل كذا أو سيفعل كذا، هذه لا تملكها. تأتي العاصي: والله لن يدخلك الله الجنة، والله لن يغفر الله لك. أحيانا تبقى عندك حماس وعندك غيرة، لكن حماس لم يرشد وغيرة لم تسدد. فالتألي معناه الحلف، اللي يحلف أن ربنا يفعل كذا أو لن يفعل كذا. لا تملك هذا يا حبيبي أبدا أبدا أبدا. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، يعني شافوا على أعمال سيئة كثيرة، يعني في لحظة حماس قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. التزم الأدب مع الله عز وجل، التزم الأدب مع الله جل جلاله. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. من محبطات العمل أن تكره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تكره الشرع المنزل، تكره شريعة تكليف فريضة من الفرائض. في فرق، طب الفريضة تقيلة شوية تستثقلها النفس، يستثقلها الطبع، ده شعور عادي ممكن يوجد عند كثير من الناس ولا يقدح في أصل إيمانهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله قال عن صفوة المؤمنين يوم بدر: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لإيه؟ لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. العير أو النفير كانوا يتمنون أن تكون العير وليس النفير. فشدة الأمر على الطبع واستثقاله تلك قضية أخرى. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره. رغم المكاره، إن المية باردة، إن المشوار بعيد، إن كذا، يعني إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فمن كره شيئا كره العقوبات الشرعية، يراها تخلف وهمجية وردة. كره حجاب المرأة، الذين يقولون هذا حجاب على العقل قبل أن يكون حجاب على الجسد، ودي أكفان الموتى، ودي خيمات، إلى آخر الألفاظ التي نعتوا بها الحجاب الشرعي، وسبوا به من تلتزم به إيمانا واحتسابا. هؤلاء عملهم هذا كعمل، لا بحمس عن الناس، عملهم هذا عمل من أعمال الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم. فكرهيت شيء، الأمر نفسه، التكليف. يعني مثال يتضح به المقام، أي امرأة في الدنيا تكره أن يتزوج زوجها عليها، هذا لا يقدح في أصل الدين. إنما إذا كانت الشريعة نفسها، إذا اتهمت الشريعة نفسها هذا الشرع المنزل على الله من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المناط الذي نتحدث عنه. أما أن يكون شاقا عليها وشديدا على قلبها وتعاني من الغيرة وأوجاعها وألامها، شعور طبيعي لا يقدح في أصل الدين. والله جل وعلا ابتلى النساء بالغيرة وابتلى الرجال بالعدل، فعدل جل جلاله. ابتلى المرأة بأن تصبر على الغيرة، ابتلى الرجل بأن يصبر على العدل، وقال فإن لم تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. فإن شاء الله نحاول نتدبر في السويعات الباقية، نراجع أنفسنا في أسباب قبول أعمالنا وأسباب إحباطها عياذا بالله من ذلك، لعلنا نعمل صيانة لأعمالنا في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي، نحرص على أسباب القبول ونتوقع أسباب البطلان والإحباط، لعل الله جل وعلا أن يمن علينا بتوبة صادقة، وأن يمن علينا بقبول وعتق من النار وبمغفرة للذنوب والخطايا في ختام هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.